صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سلام من الله العظيم سلام من الله العظيم المصور وصل على خير البراء وصل على خير الانام فاكثر على شيخنا والسلام المتخطي في البيت له على شيخنا ان شاء رغم مشاغل فان الذي يدعو الى الله يصبر. لقد اسمع الشيخ البلاد جميعها مع الحمد لله بالاشرطة لانها توصل العالم كله وعلمنا التوحيد للامن في القبر بفضل اله الناس شاء يزورنا فاكرم به ضيفا وداع الى البر لولا سبحانه وتعالى من اسماء البر الرحيم. تكلم باليسرى ليفهم كلنا وقلل في الفصحى فما كلها ندري وحذرنا فعل المعاصي جميعها وبين ان الذنب يعصف بالاجر ورغب في الطاعات علم كيفها ان يعبد رب الناس بالشرع والذكر ومس بنا الادواء ليس لعقلنا ولكن لعلم الداء والبحث عن مبري. اقول ختاما اسال الله ربنا قبولا لسعي الشيخ ضعفا من الاجر وصلوا على خير البرايا وسلموا وآل وصحب والذي دربهم يثري صلى الله عليه وسلم محمد. بسم الله. ليلة من ليالي الحديث، ما زلنا نواصل مع الحديث 19 من سلسلة أحاديث الأربعين النووية، ورقم الدرس هو 58، والحمد لله رب العالمين. سأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه كلها وصفاته كلها أن يرزقنا الإخلاص والقبول في الأقوال والأعمال والنيات، وأن يجعل هذه الجهود أمنا لنا ونجاة في الدنيا وفي القبر وعلى الأرض وعند الحشر والعرض، وأن يؤمن بها والدنا ومشايخنا وأحبابنا وأهل لا إله إلا الله أينما كانوا وكذبا، وأن يؤثر للمترشحين للبكالوريا يسر لهم النجاح الذي يقويهم على حمل رسالة الإسلام ونشر الدين وتوعية المسلمين، أن يسر لنا ولهم النجاح والسداد فيما يكتبون وما يقررون، وأن يجعل أصابعهم تهدى وتوجه وترشد من الرشيد العليم، وأن ينظر إلى أعمالنا وأعمالهم وكتاباتنا وكتاباتهم بالقبول، وأن يجعل ذلك عونا ومعونة على ما يرضي الله فيما بقي من الأعمال والأجل. أرجو الله لنا ولهم التوفيق والنجاح لكل من يعلم أنه يريد حمل هذه الرسالة والقوة من أجل تبليغها ونشرها ممن حضر معنا وغاب، فقد كثر علي في هذه الأيام الشباب الذين يلتمسون الدعاء وبعضهم باسم الحجاب في الإقليم، وأنا لم أسمع بحجاب معلوم في الإقليم، لكن كلما تردد علي البعض ألف قلبه وأقرأ عليه ما تيسر من كتاب الله لعل الله أن يجعل في ذلك شفاء وكفاية، وهو من وراء القصد سبحانه وتعالى. أرجو الله لنا ولهم التوفيق، أرجو الله لنا ولهم التوفيق والسداد، وإن شاء الله يقع لنا الخير إن شاء الله. درسنا هو هذا الحديث الذي رواه الصحابي الجليل عبد الله بن عباس، والده صحابي وهو أصغر وأعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه العباس، وقول له عبد الله بن العباس، قيل أنه أسلم قبل الهجرة وكان يخفي إسلامه، وقيل لم يسلم إلا بعد غزوة بدر، جرى الخلاف في ذلك، ولكن الذي لا خلاف فيه أنه كان من أعز أعمام النبي صلى الله عليه وسلم على قلب المصطفى وكفى صلى الله عليه وسلم، كان من أقلع عليها أعمامه. العهد أبو طالب كان يدافع عنه ومات كافرا وهو يدافع عنه والعياذ بالله، فالعباس بن عبد المطلب كان يدافع عنه ومات مسلما من أجل الله الصحابة. يكفيكم أن عمر قدمه ليستسقي له في السوق الصحابة في السوق، قد مرة كان القحط في زمن عمر رضي الله عنه، لو عيط للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم شيبين وقال له اندروك تتقدموا تصلي بينا صلاة الاستسقاء، ولذلك قدموا كذا، قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم واليوم نستسقي بعمه العباس فاسقنا. كنا نقدم النبي صلى الله عليه وسلم حد ومازال حي على وجه الأرض، واليوم توفى ومقدمين لك عمه الغالي عليه، الدور هذه لما كان تتوجه لك يا كانك تسقيه. جاء مولانا الغيث وصبت السماء ماءها صبا، قيل نستسقى به مرتين او ثلاثة، واحدة منهم ذكرت في صحيح البخاري. وعلى كل حال كان يجله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يوقره وكان يقربه من مجلسه، ويقول علم حد آياه فقد آيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه رواية كبيرة. وقول له عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يقول بعض الصحابة، معناها بعض العلماء يقول والله لو تفاخرت القبائل ببعض رجالها وشبابها لكفى لقريش أن تفتخر بابن عباس. قريش كاملة قبيلة هبطونها كافي منهم فيهم ابن عباس، وهي يتفخر به ما جت قبيلة ترق بروسها معهم، كان من شباب الجنة وكان من السابقين وكان من الشباب الذين قضوا حياتهم في التفقه في الدين ونشر الدين، كان إذا تكلم في تفسير القرآن تظن أن الوحي ينزل عليه، ما تقول أنه ذي المردة يقوم هرقها في راسه رضي الله عنه وارضاه، حتى لقبه بعض العلماء بترجمان القرآن كين ومناص، هو اللي قد يشرح لك معنى كلام المليء، قرأ عليه أحد تلامذته وهو مجاهد، واحد من أجلاء التابعين، إن قالوا مجاهد واسمه صحيح مجاهد، مجاهد فعلا ما يكذبية، هذا التابع إلى العالم الجليل كان يقرأ على ابن عباس، قال فسرت عليه القرآن من فاتحته إلى خاتمته، إن قدم عليه القرآن من عند بسم الله الرحمن الرحيم والفاتحة وسورة البقرة تقريبا إلى من الجنة والناس، قال نوقف عند كل حرف من القرآن، حرف حرف أو صورة وله آية الحرف، فكلما قال سألته عن شيء من القرآن وجدت عنده علما، هو الراس الغريب. إن يقول مولانا وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانبجست، وتجي آية أخرى من القرآن تقول وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، يجي واقف يقول ابن عباس ما الفرق بين انبجست وانفجرت، هما ده كلهم حرف من القرآن انبجست وانفجرت. يجي القرآن يقول وبئس مثوى المتكبرين بالواو، وتجي آية أخرى تقول فبئس، يقول يا ابن عباس ما الفرق بين الواو هنا والفاء هنا. إن شاء القرآن يقول وسيق الذين كفروا إلى جهنم، إن قل جاؤها فتحت أبوابها، ويقول عن أهل الجنة جاؤها وفتحت، يقول لماذا زيد الواو في قصة أهل الجنة وحذف في قصة أهل النار، فيجد ابن عباس عنده علم. إن شاء القرآن يقول دندن عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها، اجي قراءة أخرى تقول دندن عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. يقولوا ما الفرق بين الواو والباء هنا؟ آية من آيات الله. لا فسر كلام الله تحتسب أنه ينزل عليه الوحي. آية من آيات الله. نرجو الله الذي فقهه في الدين وعلمه التأويل أن يمن علينا بالفقه في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يرزقنا الإخلاص والقبول والعمل بما في التنزيل وبيان المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم إنه القادر على ذلك والمسؤول. العباس بعباس قال في الحديث كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية كنت يوما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام ألا أعلمك كلمات أو إني أعلمك كلمات في رواية ينفعك الله بهن أو يحفظك الله بهن أعلمك كلمات كلمات شنو يحفظ الله يحفظك يحفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا أسألك بأسمائك كلها وصفاتك كلها أن تقضي لنا كل حاجة وأن تؤمننا من كل مكروه وأن تجيرنا من النار وأن تختم لنا بالحسنى وأن ترزقنا القبول والنجاح والفوز والفلاح في أمورنا في ديننا ودنيانا إنك سميع مجيب. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف رفعت الأقلام وجفت الصحف هل هي أقلام أم قلم واحد؟ نون والقلم والله نون والأقلام هو قلم واحد فلماذا جمع في الحديث وكأنها أقلام؟ لماذا جفت الصحف؟ هل هو اللوح المحفوظ؟ والعبد عن اللوح المحفوظ ما إنجاب جفت الأقلام؟ معناها رجعت الأقلام وجفت الصحيفة هي واحدة مجموعة والقلم قلم واحد ولا أقلام وما المراد برفعة الأقلام أين هذه الأقلام من الذي يحرك القلم ماذا يكتب القلم يكتب على من هل ما يكتبه القلم لا بد أن يقع أم يكتب القلم ولا يقع في ذلك بعد شيب العلماء ودوخ دمعتهم حاروا وطاروا وفكروا ثم نوروا من اجل جمع بين بعض النصوص التي قد يبدو في ظاهرها التعارض لكن يا عاد مولانا افتح على واحدين في السلوك الردوا يفرفروها ويصرعوها ويردوها السلك سلك وافتح عليه لقواريج ما في سلك من الوثة ما يقدروا يصرعوه ويردوا الماكينة ويردوا الأجهزة وافتح الوحدين في الانترنت وانتر إله وانترهب ومختلف الأجهزة والفنية وعاد قال له مهندسين وخبراء فقد قيض خبراء ومهندسين في فهم شرع الله كلما سدت أمامك الطرق وحار عقلك في معنى المراد من كلام الله أو كلام رسوله تدخلوا لنظموا حركة المرور حتى تكون الصراط المستقيم واضح لمن يريد أن يسلكه. والإمام النووي اللي هو اللي جامع للأحاديث مات ولم يتزوج شغله طلب العلم عن الزواج فما بات مع امرأة في فراش حتى لقي ربه. وشيخ الإسلام ابن تيمية مات ولم يتزوج ويحيى بن زكريا مات ولم يتزوج أحد الأنبياء مات ما تزوج وقيل عن عيسى أنه لم يتزوج. قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وبعض الصحابة توفى وهو عاد ابن زوجته ومشى يقاتل في سبيل الله وهو عليه الجنابة من الحلال، جهل عياط ويدفع يخرج مع الصحابة يقاتل مشى عليه الجنابة ما يتستحق. وعذب خبط واحد من الكفار ومات شهيدا. من سلم يتبرم على أصحابه ويقول لهم أنا يقول لهم لقد رأيت حملته، قد رأيت الملائكة يغسلونه من الجنابة. لا إله إلا الله. واحد مات عليه الجنابة تغسل الملائكة، ومعناها المولانا ما يبقي شد جهة عليه الجنابة حتى يعتم الحلال. ولذلك الملائكة لا تدخل بيتا فيه كرب ولا صورة ولا تدخل على الجنوب. فيه ملائكة كرام يهاب ما يجوك وقتك عليك الجنابة. ما معناها انك عاصي غير ما يتحملوا جنابة، لانها تمنعك من قراءة القرآن وتمنعك من دخول المسيح وتمنعك من الصلاة. وإذا المخلوق المكتف خارج من العبادة ما يقدر يعدوا، ما هم قادرين يتحملوه هم اللي مطرقين في عبادة الله. اختاروا كنية صفى جوال. وعدين الصحابة يركضوا في الليل ويحتلموا يحلموا منهم الجامع وزوجاته ويطلع عليهم الفجر عليهم الجنابة. ايش اسمه يتدخل ويصب الصحاب لك يجي منهم اللي ما يسحمهم به لعل واحد يموت عليه الجنابة. يجي القرآن يقول ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. صب لنا أصحاب له أربع مهمات أربع فوائد. ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إياك أصحاب الجدر عندكم التراب لأنها لجنة لعل يقيسوا فيها الخير والبر. أصحاب ممشية بأربع مهمات. إياك تشارك في غزوة بدر وإياك تعاون الصحابة مات مات عليهم الجنابة. عبد الله بن عباس رضي الله عنه غالي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له غالي دعاه قال اللهم فقهوا بالدين وعلموا التوحيد. ماذا قال؟ قال كنت يوما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات اللهم صل أعلمك كلمات وكلمة يا غلام الدل على أن رجاه يختير مولاني السكن في الخير يا قرام زار السقير قاسوا ما حدكم شباب. نعرف مثل يقولوه الموريتانيين خارجين هرة مسايل كانوا يقولوهم البادية مولاهم ما تريد يتعلم والله قاسع لي يعني يتزوج ما تقدر تصيب للتعليم ويقعد عندك شي شغلة ما تقدر تصيب للتعليم ويقعد عندك بقرة سارحة والله حيوان ما تصيب بهل مشاعر. والعلم داسي حد اعطاه وقته كامل يجبر من نشي وحد اعطاه شي من وقته ما يجبر. يا علماء يا اجدع قال بعض العلماء انه يكسع ابو عشر سنين قال يا علماء اني اعلمك كلمات نحن علمك يا اجدع يحفظ الله ونقضى من هذا يا الله الانسان اياك يعود على وطيات النبي صلى الله عليه وسلم تفاصل العالم اللي على وطيات النبي صلى الله عليه وسلم العالم اللي تقعد معاه ويتم كارد معاك الله اشطار بالربعي شقال فياعة والتنفز بالربعي اشطار في الاخيار بالربعي دهرب انتم احلبتوا وانتم تييتوا وانتم تقديتوا هرب. يعني العود يمين تقعد نزره لا قاعد شد معاك خبار الدنيا اللي هو يفيدك هذا في الشم المعنى تشم من ورائحة النبوءة. ولذلك الذي قعد معه الاجداء اثر يفيده. حد على وطيات النبي صلى الله عليه وسلم هو بمجلسه لا تخرج منه الا في فائدة جديدة. ولذلك مجرد قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما له يصب له من الفوائد. نعرف من هذا المجلس العالم مارة العالم الرباني، لكن لا يخرج الانسان من مجلسه ولو قل الا بفائدة سمعها او رآها او قيلت من مجلسه فانتبع منها. يا غير العالم المعقم، العالم اللي يشغل عليك الوقت من وين والمراد الفايتات تصفق وجاي شبينه هو وهم من بدية علم ما في مجلس ما في العلم والقرم منه ما في فايدة. يا هنا مني وعلمك كلمات يحفظ الله ومن الله راح حد قد يحفظه ونحفظ الله حد مخشع لي ومولانا هو نحفظ هو الحافظ يحفظ ولا يحفظ وهو الذي يؤمن ولا يؤمن وهو الذي يجير ولا يجار عليه وهو اللي يدفع عنك ولا يدفع عنه. إذا يحفظ الله مولانا أخرج خايف عليه من شي تعرضه. يحفظ الله يحفظ يحفظك واضحة يا الذي احنا فاصلين في الحفظ يا لا يحفظ الله مناله فامشي قد ترد عنه انت منه قاع واسياني تجدع قاع ابو عشر سنين اذا ما قد تحفظ راسك يطلب منك تحفظ الله ما هو هذا الحفظ. قالوا ان الشريعة عندها لغة افهموا للكلام إيه تعود راح يتعظم في نفسك الرواية تجعل لك الرواية مولانا قاع انت راح الله يتحذرك من شيء والشريعة تدرك تمر منه تعود قاع تقول لك انياك مولانا يا قاع المحذر منه مولانا اياك تحرق وما يعات مريان يتقلع لك الرواية تقول لك ياك مولانا إذا رغبتك جعلت المراغبة فيها رب العالمين ده. وإذا حذرت من أمر تحذير شديد جعلت محذرة منه مولانا. إياك الحبس نفسك في الانتباه للأمر وعظمته تخويفا أو ترغيبا كيفاش مثلا عندما نقرأ الحديث نفسنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إليه ومناره في المدينة إنجاز. مناره خلق الزمان والمكان وهو غني عن المكان والزمان فلا مكان ولا زمان لأن المكان مخلوق والله كان قبل الخلق. ومع الحديث يقول لك هجرته إلى الله رسوله معقولا يعود في المدينة وما هو بلي دخرة يا ولي الله انت قايس من قايس مناره مناره يبعث بليده لكن يرغب الصحابة منهم كي يشقوا كأن لم جايسين ما هو المدينة جايس الرب العالمين إياه ما يبدأ منهم رغب قوم الدفاع كلا يعجر عن حي هجرته إلى الله كأن ما جايس ما هو ما جايس بس انت جايس رب العالمين. كيف لم يقول مناره عن إبراهيم عليه السلام يقول قال إني ذاهب إلى ربي سيهدي أنا جايس ربي درس عالم عارف لبنيده هو منزه عن المكان دار تنبيه على عظمة البيض الجيس. هذا إذا كان في جانب الترغيب إذا كان في جانب التخويف يقول عن الناس اللي تقطع رؤوس السراب والناس تقبل السيوف والواحد يترصص ويخبط الناس الكتر يقول إنما جزاء الذين إنما جزاء قالوا أنتم رسولاتكم مروا إنما جزاء الذين يحاربون والعب يخطوا السينكين تقول يحاربون ما يخطوا يحاربون السينكين لما يحاربون في الكبة يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله كانوا منامها ويجد يحارب انت تحارب أرودي بدبادي ثم لا بديار لكن الله تعالى يحذف من قدامك ويقول لك ايه انت ما تحارب المخالق انا حد شجرت عنه فاذا حاربته فقد حاربتني لا محارب أنا وويلك. فالصحابة الضعيف الذي لا حول له ولا قوة إن يطيح له النصوص، يعني يعرفون ما طاح له النصوص، أراهم اتحدوا ملك الملوك ولا يحسب لياك ألف حساب وحساب. هو لما حظى جعل المعتدى عليه هو الله جل وعلا. من حد حارب فقد حارب ربه. وش قضية التغيب إياك يدفع الناس تمشي كاملة؟ قالوا هجرته إلى الله فجعل المهاجر إليه الله وجعل المحارب الله. إياك المخارق تحس. هل فهمتم هذا؟ احفظ الله لو الله مناره يخاف لي. لكن معنى احفظ الله شنو؟ معنى احفظ شريعة الله. إليه قال لكن هي كلمة من القرآن لا توطى عليه ولا يطير ريقك على المصحف. والشي كامل قالوا مولانا بيروح لراسك. ونقول لك الشريعة اصص. لانك ما لك محافظ على الكلمات. محافظ على هذا. من تكلم بهذه الكلمات. احفظ الله. انت يعظم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له. يقول الناس اصص. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم موكب الناس. يقول له حد ارفع صوته على صوتك. نمحي حسنات. يريد سكك حيا النبي صلى الله عليه وسلم ما تبقى لك حسن. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. خوفكم ناس أن تحبط أعمالكم ما يبقى عندك عمل صالح. هل سمت أنك انصقت الفوق حيا النبي صلى الله عليه وسلم. يتم عظم عظم لنقول إن الذين لا يبايعونك إنما يبايعون الله. يد الله فوق أيديه. أي يد الله. أنت ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أيده. لعل يحزن لك أنها أيد عادية يقول لك أيد يارب فوق أيدي النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه. أعرف أنك اللي بايعت ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بايعت رب العالمين. فانتبه للعهد الذي بينك وبين ربك. احفظ الله يحفظك. حافظ على شريعة الله يحفظ. لكن الحديث فيه كرفه. احفظ الله هاي حد ديك حبة تصرب جاءت. احفظ الله الاخرى. يحفظ الله يحفظك. يحفظك الى عتم التسع ولانك حارك وما حدك في الدنيا. جاءت حبة خاطة الصراط الداخلة عاد حبتين. واحدة في الدنيا واحدة ينتقيا من مدينة في الاخرة الحبوب قدامك. الى ادخل عليك الملك وهو ملك الموت. وهو انت محافظ على رجال لك مولانا. الى ترى الملك لا يثقل عليك ان تجده تجاهك ان قالوا اهنا اهنا اهنا هذا المخلوق كيف معه. الى ادخلت امتحانات الباكالوريا تجده تجاهك. لا حرك عند حركتك تجده امامك. واذا متسع تجده معك. فجعل الحفظ في حالتين. يحفظ الله يحفظك على طول. واحفظ الله اياك امرك تجاهك. اي جهه صديتها تلحق المليك مبغضب لك امرك. جل جلال تجده تجاهك معناها قدامك. ما توقف فيك ويفرق لك رصاص وله يريفي مطروس وتتخمق تنين حسر عاد يصوت. هذا التدخل السريع السحاب له يجي ويحرك ما يروق له ما كيك عطشان. تمارك عالم شين يجي المغربيات ووالد لك ابن مزون. تم عارتك مرد ومخلع انك لا يتموت في الخلو. ان هو بجاوي جاي يبط ويوقف انت اخبارك هو. يحفظ الله تجده تجاهك. تمت ان لما رجعت ترقدني انت تضرع المولانا يرفع عنك ان يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. تم مريض مرض ما عنده علاج يجي مولانا شفاء لا يشفي الا لا يشفي الا رب العالمين هو الذي يشفي به وحده دون ما سواه. تجده تجاهك. وفي الروايه الاخرى تجده امامك. ما تحرص على زره. ما شعرت من مليك معاك. لا إله إلا الله. هذا الحديث من منكم وفقه الله لتطبيق بعضه، ما تعدل منه تسرط منه حب، ما افطنت الاعمال يروق يمين فيك من مباشرة، ما تلتزم فضل الله كلامك حافظ عليه، ما تقول يكون شي يرضي مولانا، وإنك ما تسمع به يكون شي يرضي مولانا، عينيك ما تخرص به يكون شي يرضي مولانا، جنفك ما تدير في كرشك يكون شي حلال، فرشك ما تسمى به، كرعيك ما يجلس شي ما هو سليم، ايديك ما تمس بهم، ما تقيد اعضائك وتراقب شرع الله وتتعلم احكام نفسك، ما افطنت من الكون تغير انت تعالى ما حتى إذا أخرت على دار في الليلة إذا قافلين يفتح عنك الفم بلا مفتاح وتفطن لك عدت تذكر مولانا الشي من الذكر ما كنت تقد تعدل وتم راقد عقاب الليل الليلة أنت تعبان ولا نكران أنك ليت وعقا يعني يلحق الوقت اللي يقوموا فيه عباد مولانا الصالحين إذا هو تطاير عنك النعاس وتتوضى بالماء البارد في وقت معدل ولا يضرك هو انت لا خسر عليك شيء يتم عندك مرده متخمم انك ما عندك خمس قيات يعني يجي مولانا فتحهم بليده ما تخن هذا تم له هو مولانا منعتك تجده تجاهك تجده امامك شوف شوف بالك بالك يحفظ الله يحفظ سعيد سعيد بن المسيب واحد من سادة التابعين هذا الرجل امام يكاد الى عادي قد حد يقول انه ما فيه سقب في جلو ما تحت طاعة ملا كانوا يستقبلوه وحده من الصحابة عن شمل الدين ما يعرفوه افقه من بعض الصحابة سعيد المسيب عنده طفل قاري عليه يتبرم عليه ويقول له يا ولدي اني اكثر من السجود من اجلك انا اصلي ركعات ونطول فيهم من اجلك يقول له كيفاش يقول لهم انتو كان مولانا يحفظ بهم طفيلي هذا يقول له كيفاش يقول لهم ان الله يحفظ الولد بسبب حفظ الوالد لامر الله باش حافظ انت يحفظ مولانا عياله وعود طفيلك يرصه من فوق وته ويقول حد عني قلت وراه الدقدق يعني بيسلك بسجدات معدلهم وبوب فوقات ما عالم بهم حد معدلهم الداه احفظ الله يحفظ لا مرة تعود صار تطشي اصلا يكتب وكانت طعام يجنب وشات حمى اصلا مزبو العقل يتم يلا مبرد فيه بيه يحفظ الله يحفظك العيال مدبر عليه بيه بابا ما هو شيء بابا صلى يهمسي بابا يقوم الليل بابا ما تعود لي جنابه بابا يذكر مولانا بابا يتقي الله بابا خايف من مولانا بابا ما شهد معته يبكي من خشية الله بابا ما هو شيء والعيال هك ودبر امره يحفظ الله يحفظك نبقر جيه البهل الإسرائيلي يأكلوا تمرين قالوا يحفظك وهنا هل أقدر مخلوق أحفظ الله أنا وساني كفركم ممثيلة الدنيا لأن نحن موريتانيا حد ما اسمان للدنيا لا آخرة مستآخرة واصل منا ما يحركم أهو لأن قالوا إن هؤلاء يحبون العاجلة الناس عاجلة إني قالوا هذا معلوم في الربح يبات قائم اللي إني قالوا هذا معلوم في الامتحانات ما ترى يترك تقال إني قالوا هذا ينجم على مولانا ينعس إحنا تربيتنا لا يقعد صالح سعيد بن المسيب يقول له إني أطيل السجود وكلا من أجل أن يحفظني الله فيك يا طفيل واحد آخر يعد الكلام من الطاعات يقول له يقول لهم من دور اولادي ما يعذبوا كرمهم مولانا والله كذا يقولوا هاي شنو هو دليله يعني نطيع انت مولانا حتى كما كن فاطرين خالقين واحدين الا في الدنيا قاعد الليلة يسلم علي واحد اجبرني في الشارع له هو يسلم علي ولا لي مدريد وسلم علي اهو يبقي من مرحبي حتى ده بعد وانيته لا مدريد وقال يا انا واللي فلنا خارجين واحدة يبارك ينقال لهم مرحبا بيهم وببا ما هو مرحبا بيهم وهما وخارج الوحدان يزوج من اعطاونهم العليات كبوا اللي بهم الطب ومرة يعود ما يطب الدوني اداه لك اللي رقم ثلاثة بينك معاه قضع ما تلقى عندها الكتاب لك لك ولا كردان ديته اداه له كل بعيد عند مرين ينقال فلان والنفلاء ايوه يرى الصابيك لان الداهر متولي تخامر والداهر متولي لك اخمر من ذلك والعندكم من ريزو اللي تبقى لي رقم خمسة والعلى ذلك كيف حرمته ولاني قاد نسميكم بعض الاسامي لعلنا ينفقوا وحدي يقولوا يا اخوتي ماشي درس علينا فلان يا اخوتي يقول عنا انا لين امدحهم يا غير امدي فهم عيد لا تفلوا ميدي وعود الواحد اللي ينقال له يقول انا فلان واللي فلان تترس من الناس مرحبا ليك احفظوا الا احفظك يتم لا يدامكم على واحدين ويخطو عليه اللي هو واحدين من داخل انت مجنون هذا ماله فلان واللي فلان اخر ما كنت عارف اسمح لي اسمح هذي عاد احفظ الا احفظك هو مرعود الداه قاعد داه اللي شابري منه التكبر من الموال ومات وخارج من القبائل اللي ما تتكرم ما تكبر عند الناس ما هو ينقال من هفلا تصبح مرقبع ما ينهى هو يعود ليش من الكراطة والفراطة والمسخة والعليات المخزيات ما هو عاد ومعلى ينقال وخيرت بيها واحد قبيلة كاملة وانت احنا نقاش والله اهلي من اولاد ويخل كامل شبر التوت كل ما يسوي خمس يحفظ الله يحفظ من بركات الخير يدير لهم مناورة أعلانة كذكرك ومعنى تقول مادة متكبرة به انت ولي من يقول لك انا مالي ولي الشيخ فلان والله ولي عالم فلان وهو لك هو يرب وهو لك هو يرب وهو لك هو منسوخ وربما مسيكين قاع ما تسمع بعد يرفع الحدث ولا حكم الخبر ايه قول له ايه انت شو انت من تفاقه كبير وانا قلت لك مرحبا مرحبا تعرف من اجلاس تيجي لو اسعى اخلاقك قول له انت عارف انه بارد راس قول له مرحبا بي اللي قلت لي انك قول له لا يا غير من درا كان فلان كان كارط ما انا درا كان فلان كان حبيز ومرميز ما انا درا كان فلان كان فلان ما انا فلان الناس تقول له اخير اجبرها علاش اجبرها علي المعدل انت ما علاش فيها يقول لك دور يبقى ايده مكسر ويسر قل له هذا اللي اجبر عليه الطب وانت بارك في حرمته ترضى راسك تعود يمرحب بيك الله لفلان ما لك انت ما تعدى رواية ومرحب بيك الراسك وما تعود قاع مضروبة ياسر انت مرحبا بيك ومرحبا بالجاي منه اللي تعود الله من انجي ويمرحب بيك الله بغيرك وفقر خيمة مدة انت مالك راسك احفظ الله يحفظك الدليل على الناس قال بعض السلف الصالح ان الله يحفظ الرجل في ولده وولد ولده وولد ولد ولده وفي بعض الروايات ان الله يحفظ الرجل في السابع من اولاد تعود انت هو الشد السابع بينك معاه الداه والداه والداه والداه والداه وانت لا حدك جد السابع ومعادة تتقلب في لطف ملال سبب الططلوك اللي من يقبل يقمه فوق راسك قالوا هذا الدليل عليه شنو قالوا الدليل عليه صورة الكلب قالوا اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما يعرفوا الكرم ملابي غريب عادوا يشتغلون الانبياء وعباد مولانا الصالحين المتباركين قاع يبنون حياة كبو من اجل طرين الشمل مو تحت حيط عاد مولانا يهيئنوا من المراسيل من قرين من شهلر افضل اللي علو شهلر في هذا الزمن هو موسى وخلاط معاه الخضر عدا من عبادنا اتناه رحمة من عندنا وموسى كتبنا له في الانواح من كل شيء ومعلمة قرني كامرين واحد مصاه واحد ينفر له يشتغلوا لابوه ما تاكل طرف كان ابوه ما صالح يحفظ الله يحفظك يحفظك لا درست انه شق لك الانبياء والله ويصرف عنك البلاء بسببه ومن رضاع الزيان من لكنك يوم القيامة يدخل هو الجنة وتري طوجة إن يتفقدهم واحدين من عياله ما شاء إن قال يقولوا يا مولانا نمردشن انا عبدتك وخلص لك في العبادة ما ندور نسرك واحد ندور يسرك عياد. قالوا ما هي مشكلة عهد على مولانا اللي منهم كامر طيب لباس به يعملون ابو ياسر ان نبصوه من اخلاقه يجي الامر من مولانا تلاوي ولقطه وهي المرية كان مطيور بطوي بقها نافد النار وهي شيء وهم الشمن طافلاتك كانوا شور بلجيكا وكانوا من السخباطش من النسخ يربع وكانت واحدة وزيرة تصافح لجانبه وكانت مخزية خزم ميك الحق وكانت واحدة مديرة ما في قوطر ولا تشبه بما هم نصرانية يهير فيها بقية إيماني وتعبان معيك فيها لا قد سليك روح من الدين. إن قالهم جيبوا لك كامرة عنا وعنه بصوه من أخلاق هذا العبد الصالح ما يقد يستحفظ الجنة يا ابنين. يقولوا رب العالمين يقول ربنا سبحانه وتعالى يكروا أول الباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون السمع الرجال لينباس من أخلاقهم العيال يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها. ما هو ما دخلوا وتربطوا وشنو ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبر. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. وراه مالكم خارج من الرجال اللي يدخل في الجنة سوى من العبد يتعب من صالحة مرة هو الرؤي جل معاها من سخ وهو جاي يدعب بجاي ادخل التماطروس من اخلاق زينب التماطروس من اخلاق عائشة وفاطمة وهاي الاهل مرة عندك كانت متعدلة وانت من سخ يا غار الله انك فيك شوي يقعد ما فيك الشقاز قدر تنبت فيك حريه الجنة ما تدخله ويقعد فيك ايمان والصدق لا باس بيك يا غار الله اعمالك راقية مرة تنباس من اخلاق والديك والله اولادك والله زوجك ومرة باطقع يعود مشفع فيك جارك. ان الله يحفظ الرجل بصلاحه في نفسه وجيرانه حتى تعود الدار الزر وطيح الصراء وريحوا بالناس مرقبوا يعني تعبوا الديار اللي في الزر يوقف عنه. خلوا عنكم هذا لا تفروا. يقال من خالد امرأة صالحة ان قالها رابعة العدوية رابعة العدوية امرأة صالحة بشكل غريب زاهدة صالحة قانتة غريبة ونقط مرة معسانة في قردارها في الليل وجسارك والفتش من القماش صح الفم وادخل وقباص من الدبش وقيم ماشي يعني قيم ماشي ما اعرف الفم منين رتبة راس وما اعرف فم الحوطة منين عاد يزقنا لي يزقنا له الفم قاع ما تلفم فم قاع الدار وقفل لا عاد واحدان يقولوا هاي مشبور منين لا ماشي ترد علينا من نمال تدينا قاع طاس على فج من نمرات غريب ان الله يدافع عني هو قال يدافع ولا قادر يدافع عنه شنو مره يدافع عنك لص كان لا يريح بي ومره بات يدفع عنك وبعدين كان يقطع راسك يعني لا مشجر عنك ذيك يدافع وبقدر ما يقوى ايمانك تزداد لك من الاشراعات الامنيه بيدافع عاد الشارب هذا رافد الدبش والناني يخرف ايه نطوال عليه هذا قالوا طرح الدبش لا يطرح الدبش يتبرى له الفم قالوا لا مكان قال هذا الناهر يا نار تبط راس ورجع وقبه الدبش ارفد الدبش ورجع له الفم ما ترخان ولما هاي الصالحة عسارة قاع جايبة قفية في دارها ما هي عار ما بسبه وهو قاع معايا كبين وهو والدبش والحيوق الان يرفد الدبش ينفل الحيوق ولن يطرح يفتح أكلونا على طول ولا قدر من الليل بقدر السميع العليم. كلما حمل المتاع سدت الطريق، وكلما وضعه وراء الطريق. يوم طوال عليه هذا التميمي اسمع شتوه ما اعرف شنو، قالوا اذا كان رب البيت نائما فان الذي يحفظه لا ينام. الى عاد منبه يرقد، الذي يحفظه ما يرقد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. دارها كانت سبب هدايته، كان من هذا مطرح الدمش وقيم وتاب الى الله، ان ما تيحصل ماها ما دام حيا. السبب هدايه، راحوا مع عيد الوحده ومدافع عن وقاع، حضر في الدم الشمقاع تدمر عليه الطريق. هو النامولا، هو النامولا يحفظ الله. في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل وضعت بعده، كم بعض الصحابة ما سمقوا طرنين حس مزنة واخرى من فوق، يعني هل هيانوا مزنة واخرى من فوق، تعرفوا المزوم وهيانوا مزنة ماشي، واسمع شي عيط فيها يا مزنة يا اصحاب، قيس الحديقة الزريبة الفلانية يصبينها يصنت اللي عياط من فوق راه. قال لا وعيد المزنة ينعطوا لها الأوامر. اسمع الرسالة اللي انقالت للمزنة وحس الزريبة وملاها اللي يسمى، قام ماشي الاول اراهي يالوني صبت المزنة السحاب، قيم يتقدم وجه الزريبة الاول وفي اراهي الوقت خرس الكار السحاب تخطاته الا صبت له هو وزريبته وتخطاه قفله الا ستارنا موجهه له هو. جاء وسلم عليه قال له قلت لك قال له انت مرتك شن؟ قال له مرتي شن؟ قال له السحاب جاتك الا انت والناس ما جات ما تين دقل ما ترقى ما يلقى الاخبار، يعرف ان الله يعطيه الاخبار. قالوا انت قاعد تسوني انا وتفتش الناس، يعرف ان الله يعطيه الاخبار. قالوا انا اذا اصدقتك تصدقني. قالوا والله. قالوا انا وسيني صونك بجلي سمعت المزنة وحسن قال انا صب الزريبة الفلاني ومشيت اتبعه ولا يصب تريك انت ونهناك خطاتك نختار نعرف ان مردة لين اعطات رقم مردة فين. قالوا انا مزريب تضيه ما ينظلم في احد، واللي فيها من الحقوق للفقراء ينعطى لهم كامل، ومن الشمنها يقضوه هو العيال وينتفق ينفق به، والشمنها يصدقوا، واللي خرج فيها من الزكاة كامل يوخوا، وان هذه هي حالته ما يظلم فيها رواية، والحقوق تؤدى، وهذا هو المحافظ عليه. يحفظ الله يحفظك، يحفظ الله يحفظك، يحفظ الله يحفظك. يا عبد الله ذكر الإمام بن الحاج في المدخل، قال عالم العلماء المالكية مشهور عند العلماء، ينقال بن الحاج صاحب المدخل، كتاب ينقال المدخل، وكان شديد شديد همولان، شديد همولان. قال عالم كان دائما يقول مولاد خيمته فلانا لا تعدل الشرايع ولا تعدل اي تصرف ما سولتيني عنه، ولا اكتب عليك عنك عدلتيه ما سولتي سوليني عنه، اللي منه خطأ ننبهك عليه واللي منه صواب ناكدوا لك. وعاتي ان لا تسولوا السول الى خارجه مرة. قلت انا دائما قلت بينها مع راسها، قلت انا دائما دا حسني للراجل اللي عندي لا بينها مع راسها، هو ما يوفى من الاخلاق ما يوفى الدار. وقالت انا دائما اني نجيني سواني انا شعدلت ونحكي عليها اخباري، لقع ما نمكلفني بشي اخالك شي دور نقول له ذي المرة وخالك شي لين اشهدوا عنه. قابلت وخلات قالت شينا لا يتقولوا بينها مع راسها وخالك شينا ما يتقولوا لنا يقع من اخبارها يوصلوها يقع ما يعطيته. راد مولانا انه هو جاء ولاني ادخل مع الحوطة، قال سمعت شيئا في الحيط، الحيط نصنة الشي يتكلم فيه. الحيوط يتكلموا. هو قال مولانا ما خالف شيء، هذا الصنطور في البحر وفم الدار ورا والذيب اللي عير والبهنيس والبقر والغنم والحيوان وصوت الوتر، ما في شيء يحرك الا يذكر الله. الله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم من أنت سمعوا الديك يقوقي ياك رأى ملكا ينقرص منه العياط به اللي رأى ملكا والحمار من ينهك رأى شيطان. هذا الكون ما فيش إلا وهو مرتبط بربه بشكل لا نعلمه. هذا شرح الدليل عليه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ما في شيء ما نزه الله وعظم الله. تقال المشكلة نحن ما نفهم. الصحابة فيهم مهدي وراجع للمدخل لا تدخل وراجع له لأنه يدخل يديه بلا يدخل رمل. الصحابة كانوا مروا يأكلوا من كسكس كي نقولوا كسكس طعام باطل يأكلوا منه ويأكلوا مولانا لأنه يطفوا يديهم في الطعام كسكس لا إله إلا الله ليه كسكس يذكر والله حس الطعام جاي هيل الواحد يذكر مولانا لين مولانا سمعكم لا إله إلا الله يهناوه القيطان عن القيطان لأنك يرتوك الحس وحيط يذكر الملك ولين جلاي تقبل مدقة لهي المدقة تذكر الملك وين جلاي تقبل حجة من البومب لهي البومب خايفة من الملك تصبح قاع واحد في راسك هو كامل يذكر والله الدنيا ما يسيبة هذا كامل حاس مولاه ما في حد ما هو حاس بالملك يا غير نوته احنا ما نعرفوته الراتل هذا اللي هو البريهاج خرت حوطة قالت له قالوا انه اسمع شي في الحيط يقول والكتاب موجود ومعروف وفتحوه الليلة وخرصوه قال انه اسمع شي يقول له عنك فلان اللي هي زوجته يقرأ له في المرأة الحيط عاد جاسوس ايه قالوا جبرت الدولة الا يتم كل حيط قاعد يبلغها التقارير ويستراحوا قاع المخابرة مدى يتعاون مع اهل الجيزة كامل الكون كامل يعطيها الاخبار انا قاعد قد الديمس قاع وتخلي الحي ستر برجة قاعد تروح كلها يقعد عند اهله لان الكون مخابرة لا اله الا الله قال فسمعت هاتفا يهاتفني من الحائط وقال له عنك فلان اللي هي مولات خيمتك دور خالك شي تقولوا لك لكن لا يتقول لك بينك معاه ولكن جاهد عنك يسمعوا لا جاهد عنك كذا وطرالها كذا وفكرت في كذا ووسيت كذا عنك وصب له ذيك الصرة اللي لامتها هي قاعد مهامك اسمع هو ياكو ضبطه كامل ودخل على الدار السلام عليكم اشطاري ما شاء الله ايوه طرايكم شورايا ما انا الله ايوه عندكم شي قاعد تقولوه لي ما انا الله ينين فاتقفرة مانا اللي مانا الله قالت له هي خارج بعد لعب النقاط وعندي انه كذا لا تقولوا لا يا كلام ما يقول ينين فاتوفيت ياكل صاب قال انكم ما عدرتوا كذا وراي وعدرتوا كذا وعدرتوا كذا وعدرتوا كذا وقام يصب لهذيك الصرة الملمو بعيد ماني سمعتها خلعتها من ادمة قالت له ما نبيك هذا قال نبياني العليم الخبير قلت يا رب ده يقول لي الخبرة قال لي خبرني الحياة وعاد الحيط عاد جاسوس مني دنا اخرات الحيط قال لي خبرني شي في الحيط قال لي خبر شي يقول لي خبر شي يفهمني انا قالها بي اللي اعانني الله عليك انا حكمي اني نعلمك الاحكام وقلت لك انت مش ملغيهم لياك نقول لك انا ياك عندي ايه خمت انت يا من شاربك وانا عدرت عندي اعانني الله عليك يحفظ الله يحفظ احد الصالحين من اذكار مالك بن دينار صالح عبد صالح عالم جليل وصالح كبير قالوا انه عنده مولات خير عنده زوجة وهرى دخلت عليها واحدة صاحبة لها وهرى مغزية وهرى لا زينت لها شي من اللي معدلوا عليها زينت لها شي وان الراجل عندها يا الله يعدل لها ويعدل وهرات لا تنفخها حتى وهرى يمسيكين ان دخلت منها ولان يجي هو ما كان ثم عرفت تقبل شو من الاطوار ما كانت تقبلهم له وانت يالتك تشرينا ويالتك تعدلنا وداري سكت هذا هي قاع مسجل فيها ضغط من الماء لا تقلبت وراء دار انه يعالج القضية وانه تخلي عنه ذي المراد ما وصايبينهم هي مطلوصة من شنو يهين اطوار عليها هذا نرم كانوا سولها قالتوا لها جاتنا هون راحت وكلها وكانت معايا صاحبة لك ادعى لي انها مولانا وكذا قالوا لهم غرس انا مخلوق ما حنا عني يدعي مولانا قام عياطها في دار اخرى لاولادها قالت لهم الناجي بخرس لما السن بصرها وطول هذا الشيء في الشيخ وفي عاتت عيط له الهيش وجوده لا أخي الله ببصرها يا مناد من ليش كمن هالمولى انها دخلت على دار وخسرت عليه مولاد خيم من مولانا يحكم هالهب صفحت يا مناد نعم يوتوه يا مناد تمت الله تسوى الباحر يا مناد مطار بصرها يا موعد عاد الناس يسولوا عقب نبههم الله برواية انها عاد بالها كانت مع زوجتها المخلوق قريبوا نافذين وطرحوا ليه الرواية وشاوه عيالها وشاف ايه البرغر قال اخبارك تجي تفسد علي يا مولاد خير اخبارك تجي يتخصر علي اخبارك تدخل مكان قالوا له نافرة توسعه ونافرة تدخل على دارك ولا تأتوا حقا لو بالله وكاي وقيموا العيطة نفوس قال اه يا مولانا لعاد صادق رب لها بصرها ارجع لها بصرها وتاب التوبة فاسرين فيها وحدي ان مات لا تدخل مكان ولاك حتى ترقى ربها والحد خسر عليه حد من عياله يد المولانا يخسره هو برمان يحفظ الله يحفظك انتهى الدرس شوفوا اغلقوا مسجد ولا تنسوا ان تسلمكم دائما مصالح الدعاء مصلكم عليه كامل في الليل وفي النهار ولا تنسوا كامل على ان مرقب علينا رمضان الذي انزل فيه القران الى ما نسيت ربما جاء عليه طغدا ان شاء الله الا ننبه على نقاط شهور تعلق بي لننبهني الليله بعض الاخوه على تنبيه سليم قال لي من وراء هذه الدروس اللي عبرنا شاب الليل وقف وقال اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسمائك سألك اللهم بجميع صفاتك سألك اللهم بذلك كله لا تركنا عنبا إلا أثرته يا رب لا تركنا عنبا إلا أثرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب اللهم لا تركنا عنبا إلا أثرته ولا هم إلا فرجته بالعافية واستر العاجل نار الرائي اللهم لا تركنا هم إلا فرجته بالعافية واستر العاجل نار الرائي اللهم لا تركنا هم إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا حقا إلا أسقطته وكفيتنا أمره ولا مرضا إلا شفيته اللهم أجرنا من جميع العلم اللهم أجرنا دائما وأبدا من جميع العلم اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا بالعافية والتوفيق اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا اللهم لا تكن لنا عدوا إلا غليتنا شرا اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم من كاد لنا فكدنا ومن أراد بنا سوءا فخذه ولا تمهل اللهم من أراد بنا سوءا فخذه ولا تمهل اللهم كن سريع على أعدائنا اللهم كن سريع على أعدائنا اللهم أهنا للمجاهدين في سبيلك اللهم أهنا للمجاهدين في سبيلك اللهم اجعل دعانا يورد اللهم اجعل دعانا يورد اللهم اجعل دعانا يورد اللهم اجعل دعانا يورد اللهم اجعل دعانا يورد اللهم اجعل دعانا يورد اللهم اجعل دعانا يورد اللهم اجعل دعانا يورد وسعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه حبيبنا الإيمان وزينوا في قلوبنا وكره إلينا الكبر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اجعلنا هادينا مهديين لا ضالين ولا مضلين ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تغني عنا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك بها رضا ولنا بها الصلاه الا اعطيتها لنا باركتنا به اللهم اصلح لنا انفسنا واصلح لنا زوجاتنا وجميع ما اعطيتنا اللهم انا نسالك صلاح النفس وصلاح العطيه اللهم نسالك صلاح النفس وصلاح ما اعطيتنا اللهم اصلحنا بالعافيه واصلح جميع ما اعطيتنا بالعافيه والتوفيق اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت بارك لنا فيما اعطيت اللهم اغنا شر ما قضيت اللهم اهدنا منك العفو والعافيه والمعافاه الشامله الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم اهدنا منك العافيه